يا ليت البشر بالحب حبت بقناع وكل يعيش الحب صادق بدنيا يا دنيا المشتاق هاي مو ملتاع الله يقرب من تحب وتبغى الله يقرب من تحب وتبغى الله على الابداع اذا شاف يبدع يبحر على جزل جمال اللي توصل للشباع ما ينشبع من شوفها لو بغينا ترقى سما وتخلي القاع للقاع هبة وشموخ وعزة من مسمى اوصافها ابداع ومن شافها حق لك يا قلب تعشق وتهوى أروع معاني عشتها بكل الأوضاع صدق المشاعر والوفا من عطايا جسدني للمشهد أحاسيس تنطع فيها طيور الحب تحكي سوايا حبت بقناع وكل يعيش الحب صادق بدنيا يا دنيا المشتاق هايم وملتاع الله يقرب من تحب وتبغى الله يقرب من تحب وتبغى